فلا يجوز له أن يحد النظر إليه ولا أن يمشي أمامه ولا أن يسميه باسمه. يا عم الحد بالضبط الحاجات اللي بتتعمل. بالضبط بالضبط بالضبط. نعم. فدي مسافة. لو أن الولد اختصر المسافة وطلع فوق وبقى متساوي مع الأب رأس برأس بيحصل خلل. كذلك بين الرجل وامرأته في مسافة. الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يعني شيخنا ده مش تحقير للمرأة زي الناس اللي بتتشدق بمسألة وليه الرجل أكتر من ست وأخوانه. لا، ده بقى إيه؟ ده بقى معارضة الخالق في ما خلق وفيما وفي حكمته في جعل المرأة في مكان ما. برضو أنا عايز أقول ترك المرأة لثغرها هو الذي أفسد الأجيال كلها. يعني دور المرأة دور في منتهى الخطورة. يعني أنا بشبه دور المرأة بإيه؟ لما يكون إحنا في مكان مهم وفي واحد حبيب يبرج بيعمل إيه؟ العادة بالذات في السنوات الأخيرة بيعمل خشب ويداري على المكان اللي هم بيشتغلوا فيه. البرج ده نفترض من 30-40 دور بيفضلوا يشتغلوا تحت الأرض قد إيه؟ فترة طويلة في الأساسات. فترة طويلة في الأساسات. نعم. وبرغم أن أنت ممكن تكون معلق يافطة أن ده برج الكوثر برج أي حاجة تلاقي كل الناس ماشية ما فيش حد بيقف إطلاقا ولا يسأل ولا الكلام ده. تمام؟ امتى بقى يبتدوا الناس يلتفتوا؟ يوم ما يطلع البرج. نعم. ويتشطب وبعدين يدخل الراجل بتاع الديكور يعمل ديكورات والكلام ده والواجهه والكلام. اول ما الناس بتسال وتدخل الشقه اللي هي خلاص زينت بالديكورات والكلام ده يقول لها مين المهندس الرائع اللي عمل الديكور ده. تمام. مفيش حد بيسال المهندس الانشائي اللي عمل اساسات العماره. تمام. امتى يستدعوه؟ يوم ما العمود يفلق او البرج بيترنح هيقول لك هات اللي عمل القصه دي. دور المراه هكذا شغاله تحت الارض لا احد يشعر اطلاقا بدورها الحقيقي في تنشئه الولد. فبيفضلوا فتره طويله جدا يطلعوا بالاساسات لحد فوق. الام كذلك قاعده بنيان الامم كلها انما تبنى على اكتاف النساء. ولذلك اعداؤنا فطنوا لهذا فاسدوا نساءنا بكل ممكن. حتى تلاقي الإعلانات كلها نساء حتى فيما يخص الرجال حتى معجون الحلاقة. تبص أي معجون حلاقة وجيب لك صورة واحدة ست عشان يعني أنت هتبقى خدودك ناعمة زي خدود الست اللي محطوطة جنب المعجون وكده. فحرصوا على إدخال العنصر النسائي تقريبا في كل شيء. ليه؟ لأن المرأة إذا تخلت عن دورها الحقيقي تربية الرجال ما تنفعش. يعني حركوا المرأة في اتجاه لم تخلق له. بالضبط. والمرأة صدقت قالوا لها أنت نصف المجتمع وأنت أصبحت طاقة مهملة والكلام ده المفروض تدخل وتزاحم الراجل في كل حتة وإلى آخره في القضاء وفي الشرطة وفي كل حاجة في كل حاجة. نعم. كل حاجة. ولما أنا سافرت في أنا في بلاد أوروبا وأمريكا على فترات لكن أكثر فترة تأملت فيها المشاكل لما كنت في ألمانيا. نعم. من سنتين وجاءني بقى الشباب عشان يعرضوا علي المشاكل بتاعتهم فابتديت أعرف حقيقة المجتمعات الغربية من خلال المشاكل الكثيرة التي كانت تأتيني. المرأة هناك لا قيمة لها إطلاق حولوها إلى سلعة. فأنا عايز أقول أنه ربنا عز وجل لما خلق المرأة لشيء معين لا تصلح إلا فيه. يعني ما يجيش واحد يقول أنه الرجل اللي بيزين البيوت أو الرجل اللي بيبلط لا ده مهمة عالم الصواريخ أحسن منه. كل واحد له مهنة. والدنيا كلها حتى الزبال اللي بيشيل الزبالة وده احنا بنعاني الآن من الزبالة يعني على خلاف دول العالم كلها مش عارفين الزبالة ايه اللي فيها. الزبال نفسه إذا بطل شغله وبطل يشتغل كيف دوت هتلاقي البلد كلها. فأنا عايز أقول مفيش حد ربنا سبحانه وتعالى خلقه لمهمة معينة إلا وهو يصلح فيها. إذا خرج من نطاق هذه المهمة تفشل مهمته ويحدث الخلل في المجتمع. بالضبط كده. فأنا عشان كده بقول لما بيجي نقرأ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يبقى إذن الرجل أصبح قيما على المرأة بشيئين. الشيء الأول بما فضل الله بعضهم على بعض. الشيء الثاني بما أنفقوا من أموالهم. طول ما الرجل بيصرف وهو متعهد الأسرة والكلام ده هو

وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فدلوقتي أنا عندي ثلاث فقرات، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، تتكررت مرتين ورا بعض، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني المرأة إذا اختلعت من زوجها تختلع من زوجها ليس لأنها تكرهه فقط، ليس لأنها لسه أن تعيش معه، لكن تخشى ألا تقيم حدود الله. هي المشكلة زي الصحابية الذين أخشى الكفر، اللي هي امرأة ثابت بن قيس اللي كنت أضرب بها المثل، لما كرهت زوجها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم رايح يصلي الفجر، وقف على باب الدار على باب الحجرة، فقال من؟ قالت امرأة ثابت بن قيس. ما لك؟ قالت لا أنا ولا ثابت بن قيس، أنا من سكة ومن سكة، إني أخشى الكفر في الإسلام. أخشى الكفر في الإسلام، الكفران العشير اللي النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه، الواجبات المفروض عليها في بالضبط الحياة. ليه؟ كرهته. وفي بعض الروايات لما أنا تتبعت طرق الحديث قديما كنت عايز أعرف إليه، عايز أتطلق من ثابت بن قيس. ففي رواية في مسلم الإمام أحمد إن هو ثابت كان قصيرا وكان دميما، وهي بصت من طرف الخيمة، كان فص رجالة فطاحل وطوال فشافته وماشي في النص كده، إيه يعني، بس الرواية دي فيها مقال يعني، لكن هو العلماء قد يبحثون عن السبب في بعض الروايات الضعيفة عشان يخرجوا بها الايه، يخرجوا بها الكلام يعني. قالت فلولا خشية الله لبصقت عليه. من الكلام ده يعني عايز اقول انها كرهته، لم تحبه، برغم ان ثابت بن قيس من اهل الجنة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بشره بذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام في المسائل اللي زي دي ما كان يجبر احدا على احد، ويكفيك بريرة ومغيث. يعني لما مغيث جاء يبكي للنبي صلى الله عليه وسلم لأن بريرة أخذت حريتها ومغيث لا زال عبدا، فحينئذ تخير المرأة اللي ما فيش فيه كفاءة، هذه حرة وهذا عبد، تمام؟ فاختارت حريتها على أن تكون حرة تحت عبد. فمغيث كان يحبها حبا شديدا، وبعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع به. فلما جاءت ويعني قال لها يعني استمر معها كلام من هذا القبيل، قالت أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شفيع. قالت لا حاجة لي فيه. الله أكبر على الطاعة. والله أنا سبحان الله كلمة أتأمرني، يعني لو لها أمر حتنفذه، حتى لو على بيته. حتى لو، لكن قال إنما أنا شفيع. ورغم ذلك أنا بصراحة استعظمت أنها ترد شفاعته، يعني برضو برغم ان هو لا الحرية، انما راعى النبي يا شيخنا مساله القلوب. طبعا مفيش كلام، مفيش كلام، لكن انا راعاني فعلا وجسمك شعر لما ردت شفاعته عليه الصلاه والسلام، مع اني لا الحق في ذلك، بس انا يعني ما قدرتش اهضم الموقف يعني. فهي عندما تقول انا اخشى الكفر في الاسلام، فقال اتردين عليه حديقته، وخلاص ورد الله طلقها تطليقه، فلا جناح عليهما ان يتراجعا، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. عايزة تخلص نفسها حتى لا تغضب ربها. أنا عايز البيت تبقى ماشية على هذا، إن يبقى هم تزوجوا، يعني ما تبقيش عايزة تكرهي جوزك ويطلقك وتحافظي على كل اللي ادهولك ومعاك وهو يروح مع السلامة. لا، أنا المعنى اللي أنا عايزه أكبر من هذا، أنها إذا خشيت أن تعصي ربها بعقوق زوجها، ده الحامل لها أن تطلق، وأنها تخشى الكفر في الإسلام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الرجل الأول الذي طلقها ثلاثة تطليقات وتزوجت بعده رجلا، وهذا الرجل الآخر طلقها، حينئذ يجوز الرجل الأول أن يتزوجها بشرط انت يقن، لأن الظن هنا لم يخرج على بابه، إنما خرج المعنى اليقين. إن ظن اللي خلافه اتطلقته ثلاث مرات، ان ظنيتوا ان انتوا هتتلافوا هذه الامور وهتقيموا حدود الله، بقى ما فيش مشكله. يعني اذا حتى الرجعه بتاعتهم مشروطه بان هم يراعوا حدود الله عز وجل، ان هم هيتقوا الله سبحانه وتعالى، وتكون حياتهم جميعا على وفق الشرع.